ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه لقد جئتم شيئا إدا تكاد سماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا لقد أحصاه لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل ما في السماوات والأرض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فإنما يسر ما في لسانك فإنما يسرناه في لسانك فإنما يسرناه في لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن أرسلت منهم من أحد فإنما يسرناه في لسانك فإنما يسرناه في لسانك فإنما يسرناه في لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا جدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرى هل تحس منهم من أحد؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بسم الله الرحمن الرحيم طه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم طه طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى إذ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما

حك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا والله لو وجلت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع محب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها الله أسأل في هذا اللقاء الطيب المبارك أن تكون نورا يتقاتل على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلها علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي تسعد به إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة باشمهندس ناصر فتح الله المقيم بورورة، مخازف رشا الكبرى حج رامي وجيه شاهين المقيم بمدينة بنها، اخوتنا اخوة الايمان الاسلام. معنا ايضا من اسرة التسجيلات الصوتية والفيديو باشمهندس محمد عادل الشحات المقيم بمدينة السنبلاوين. اخوتنا اخوة الايمان الاسلام، نوجه عناية حضرتكم انه معنا ايضا من اعلام التلاوة في مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ احمد حسن سلمان، عالم التلاوة، والذي نستمع اليه بعد قليل.